هم فخم زماري وأصال صوتي وعطر دفي حين ترقص طينتي بنار بنور أصطلي بمحبتي بنار بنور أصطلي بمحبتي بدير برهباني بقسيس حفوك بنار بنور أصطلي بكرم غرس طلب في عمى العمى فصرت على الداعي ومني الإجابة وبحط بحالي في بساط العالية ديك تخاطبني بالليل أفهم رمزها وأدري معانيها ولو بالإشارة دي وبحط بحالي في بساط العالية أموت غراما غراما غراما لو نظرت جمالها أذوب وجدا وجدا وجد من سماء النغمتي لو نظرت جمالك

المدى سيدنا السيدة زينب صاحبة الشورى المدى رئيسة الدواوين مدى يا مدى

سواعيها إذا لبت الأرواح لبت بكعبتي عين العرادات بحبنا فموت حياتي في الوجود وبغيتي حلالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.